لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر، تلك الذنوب المهلكة التي ضمن الله عز وجل لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا الجنة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ونتحدث اليوم حول كبيرة أخرى من هذه الكبائر أعاذنا الله وإياكم منها، وهي كبيرة من أقبح الكبائر كذلك، ألا وهي السحر والعياذ بالله. وقد نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وصف السحر بالكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي الكبائر أي المهلكات. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم قال: الشرك بالله والسحر، ثم ذكر بقية السبع. فالسحر والعياذ بالله كبيرة من الكبائر وجريمة من أشنع الجرائم، وذلك لما له من أثر عظيم في إفساد حياة الناس. فالسحر والعياذ بالله يفسد حياة الناس، فكم من أوصال قطعت بعمل ساحر وأثر سحر، كم من أرحام تدابرت وتقطعت بأثر سحر وعمل ساحر، كم من علاقات حميمة انقلبت إلى بغض وضغينة بأثر ساحر وعمل سحر، كم من عروس أخذ عن عروسه في ليلة زفافه وذهبت فرحته بأثر ساحر وعمل سحر، كم من نفوس أمرضت وعاشت زمانا في المرض بأثر ساحر وعمل سحر، كم من أسر تفككت وعائلات تقطعت بعمل ساحر وأثر سحر، بل كم من نفوس أزهقت ودماء أريقت من أثر ساحر وعمل سحر والعياذ بالله. فالسحر جريمة كبيرة وعمل قبيح. ولأجل أن نقف على ما في هذه الجريمة من خطر عظيم على صاحبها وعلى من له علاقة بالسحر وعلى الناس عموما، نقف ثلاث وقفات بإذن الله تعالى. الوقفة الأولى حول السحر وأنواعه، والوقفة الثانية حول حكم السحر والسحرة، والوقفة الثالثة حول كيفية الوقاية من السحر والسحرة عافانا الله وإياكم. فأما الوقفة الأولى وهي حول السحر وأنواعه، فالسحر في الجملة اتفاق وتعاون فاجر بين الساحر والشياطين والعياذ بالله، عن طريق فعل محرمات أو شركيات للإضرار بالمسحور والعياذ بالله. والعلماء لهم تعريفات في ذلك، آخذ منها تعريف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الذي يوضح لنا شيئا من المقصود بالسحر والعياذ بالله ومدى جرم الساحر وما يفعل. فيقول الإمام ابن القيم ابن قدامة رحمه الله، يقول: هو عقد ورقة وكلام يتكلم به الساحر أو عمل يعمله بشيء يؤثر على المسحور في بدنه وعقله وقلبه، فلربما كان منهما قتل، ولربما كان منهما أمرض، ولربما كان منهما فرق بين المرء وزوجه، ولربما كان منه ما أخذ الرجل عن امرأته، ولربما كان منه ما نفر الرجل عن امرأته، ولربما كان منه ما حبب المتنافرين. فكل هذه الصور وغيرها من الجرائم يرتكبها السحرة بالرقى والكلام والتعاويذ التي يقولونها في أسحارهم والعياذ بالله. فهو تعاون بين الساحر والشياطين، فيكتب الساحر كلاما والعياذ بالله يعجب الشياطين، أو تمليه عليه الشياطين، أو يتكلم بكلام تمليه عليه الشياطين، أو يأتي بتعاويذ وطلاسم غير مفهومة للناس لكنها عند الشياطين تعني الكفر والعياذ بالله. ولذلك كما سيأتي معنا منهم من يتقرب إلى الشياطين بألوان من الكفر والفجور، وكلما ازداد الساحر كفرا وفجورا كلما ازداد أثره في الإضرار بالسحر بالمسحورين والعياذ بالله. ولذلك من السحر ما قتل، من السحر ما أمرض، من السحر ما فرق، من السحر ما دمر حياة الهانئين، حياة الساكنين، حياة المرتاحين. من السحر ما قلب حياة الناس ودمر، وكم من بيوت تتقلب وتضطرب ليلا ونهارا لا تتوقف فيها المشاكل بسبب سحر أو ساحر والعياذ بالله. والسحر في جملته على نوعين، عافانا الله وإياكم من السحر والسحرة. فأما الأول فهو سحر التخييل، وهو الذي يؤثر على الأبصار، أي يفعل الساحر ما يفعل يؤثر على أبصار الناظرين. وهذا النوع هو الذي كان من سحرة الفرعون مع نبي الله موسى ومع الناس. قال الله عز وجل: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وذلك لأنهم جاءوا بمشهد أرعب الناس، وهو سحر تخييل، إذ أن كل واحد منهم كانت بيده عصا أو حبل، فإذا به يلقي الحبل هذا فالناس يرونه كأنه حي، وهو ليس كذلك، إنما هو تأثير على نظر الناس وتخييل للأبصار أن هذا شيء حقيقي، وليس بالحقيقي، إنما هو تخييل للأبصار فقط. بل حتى نبي الله موسى عليه السلام في أول الأمر تأثر، كما قال الله عز وجل: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنها لم تكن حقيقة كذلك. ولذلك آمن هؤلاء السحرة جميعا لما جاء موسى عليه السلام بالمعجزة، فانقلبت عصا موسى حية حقيقة، أما هم فلم تنقلب أصلا، حبالهم إلى حيات وهم يرونها حبالا، أما الناس فإنهم يرونها حيات. وهذا يسمى سحر التخييل، ومنه ما يفعله هؤلاء الفجرة في الفضائيات وفي الملاهي ونحو ذلك، يخيلون لأبصار الناس أشياء هي ليست حقيقية. وأما النوع الثاني وهو أشر وأشرس، وهو الذي أشرنا إلى شيء منه، وهو سحر العقد والنفث والتعاويذ والعياذ بالله الشيطانية. ومنه قول الله، أو فيه قول الله عز وجل: من شر النفاثات في العقد، أي السواحر، إذا سحرن فإنهن ينفثن في هذه العقد التي يفعلونها للمسحور من طلاسم وعقد وغير ذلك، فينفثن بريقهن الخبيث الذي صاحبه ريق الشياطين والعياذ بالله. فهذا سحر النفث، وهناك العقد، وهناك التعاويذ الشيطانية التي يأتي بها السحرة فيذكرون طلاسم وكلمات هي شيطانية علمهم إياها الشياطين والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هؤلاء المجرمون السحرة يأخذون هذا ويفعلون بالناس ما يفعلون. وهذا السحر والعياذ بالله منهما كما أشرنا ما يقتل، ومنهما يفرق بين الأزواج، ومنهما يفرق بين الأحبة وغير ذلك، ويلجأ إليه الجهلة ويذهبون إلى السحرة والعياذ بالله والفجرة والقساوسة ليقيمون لهم هذه الأسحار، فيفرقون بين الناس أو يضرون بعض الناس بالأمراض وغير ذلك من الأضرار التي يلحقها السحر والسحرة بالناس والعياذ بالله. وهذا السحر والعياذ بالله وهذا النوع قد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه يسير. وقبل أن نذكر ذلك، فهما ربما يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المعصوم المحصن، إن الله أجرى ذلك لحكم كثيرة، من أعظمها إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بشر، لا كما تعتقد النصارى مثلا في عيسى عليه السلام أنه إله يعبد، لا، بل هو بشر يمرض ويصيبه الضرر. ثم كذلك ليعلم الناس أنهم في حاجة إلى ربهم مهما بلغوا من طاعة الله، فهم فقراء إلى الله عز وجل. وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. قال المفسرون: كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه وطئ زوجاته وما فعل، أي كانت آثاره أنه صلى الله عليه وسلم ربما يقوم من نومه نحو ذلك فيغتسل، فربما سألته إحدى زوجاته فيقول لها من جنابه، فتقول: أنت ما حدث منك شيء؟ فكان يتكرر ذلك. انظر إلى السحر وأثره، وهذا سحر يعد إن صح التعبير يسير فيما يفعله السحرة المجرمون بالناس ويضرون بالخلق. فلما كان ذلك، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان، أي ملكان في صورة رجلين، قال: جاءني رجلان فجعل أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الأول لصاحبه: ما بالرجل وما وجع الرجل؟ فقال الآخر: مطبوب. ما مطبوب؟ أي مسحور. فقال الآخر له: وما طبه؟ يعني ما الذي سبب له هذا السحر؟ قال: وما طبه؟ يعني ما الذي أصابه بالسحر؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي من بني زريق، رجل من اليهود سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن اليهود والقساوسة والأحبار فيهم السحر، هذا هو عمدة عبادتهم والعياذ بالله. فقال لبيد بن أعصم اليهودي من بني زريق، فقال الآخر: وفي ماذا؟ يعني في أي شيء فعلوا السحر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخر: في مشط ومشاطة. والمشاطة هي الشعر، أي بقايا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون كانت جارية صغيرة تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تخدم من يهود، فجعلوها تأتي بشيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم عليه السحر في مشط ومشاط. يا أيها المسلمون، يا من تنشرون صوركم وصور نساءكم وصور بناتكم وصور أولادكم على وسائل الاتصالات الحديثة، أنتم تقولون للسحرة خذوا ما شئتم وافعلوا ما شئتم. كان الساحر قديما يبحث حتى يصل إلى شيء من أثر الإنسان، شعره، شيء من ملابسه، صورته نحو ذلك. الآن الناس يجعلون كل ذلك على وسائل الاتصالات. فقال في ماذا؟ قال في مشط ومشاط. قال وأين ذا وفي ماذا؟ قال في جف طلع نخل ذكر، أي سحروا للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا هذا الشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وطلصموا عليه طلاسم السحر وجعلوه في لفافة طلع نخل، ثم دفنوه في بئر خربة. قال فيما؟ قال في بئر زروان تحت حجر أو صخرة. انظر إلى إجرام السحرة، فهم يستعينون بالجن، الجني أخذ السحر وجعله تحت صخرة في بئر خربة. فلما كان ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، وعلى اختلاف الروايات استخرجه أو لم يستخرجه، خلاصة الروايات أنه أبطله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع أصيب به أشرف وأطهر الخلق، فأين أنا وأنت الذين نتلبس بالمعاصي ليل نهار؟ ولذلك كما سيأتي معنا في الوقاية، لابد أن يتحصن الإنسان دائما من السحرة والسحر والعياذ بالله. وأما حكم السحر والسحرة أعاذنا الله وإياكم، وهذه الوقفة الثانية، فالسحر في الجملة كفر بالله عز وجل، والساحر والسحرة كفرة والعياذ بالله في الجملة. في كلام عامة أهل العلم أنهم كفرة والعياذ بالله، والسحر كفر والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين تمرسوا في السحر وهم معروفون، هم والنصارى، قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كانت الشياطين بعد موت سليمان تروج في الناس كذبا وزورا أن سليمان كان يسخر الشياطين بالسحر، فكذبوا عليه، واليهود اتبعوهم في ذلك فنسبوا ذلك لنبي الله سليمان فكذبهم القرآن. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، وهذا يستدل به العلماء على كفر السحرة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، أي الملكان هذان، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا يستدل به العلماء على كفر الساحر وكفر وأن السحر كفر، فيتعلمان منهما ما يضرهما ولا ينفعهما. فالساحر في الجملة كافر بالله عز وجل، لأنه يوهم الناس أنه قادر على الإضرار والنفع، وهذه من صفات ربوبية الله تعالى، هو الذي ينفع ويضر، فالساحر منازع لله في الربوبية والعياذ بالله. والساحر والعياذ بالله عند أكثر أهل العلم كذلك لا يستتاب ويقتل، حتى لو تاب بينه وبين الله فعندهم أنه لا يستتاب، أي لا تعرض عليه التوبة، حتى ولو تاب يقتل لأجل ما ارتكب من السحر والعياذ بالله. ويدل عليه من بين ما جاء به العلماء حديث بجالة بن عبدة قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر في يوم واحد. فبان من ذلك أن السلف رحمهم الله كانت عقوبة الساحر عندهم معروفة وهي القتل، ولم لا؟ وهو الذي يفسد ويدمر حياة الناس. كما نكرر، كم من بيوت خربت، كم من أسر فرقت، كم من أرحام قطعت، كم من بيوت دمرت من أثر سحر وعمل ساحر والعياذ بالله. بل حتى وصل الأمر إلى أدنى ربما النزاعات والخلافات. امرأة تتنازع مع حماتها تذهب إلى الساحر لأجل أن يسحر الولد ليكره أمه، أو العكس، تذهب الأم إلى الساحر ليكره الولد زوجته، أو غير ذلك والعياذ بالله. فانظروا إلى جرم هؤلاء، وكم يقتلون في الناس ويمرضون بجرمهم وعملهم الفاجر. ولذا فليحذر المسلم من إتيان السحرة لإيذاء الناس أو لطلب حتى قضاء الحوائج منهم، فهذا كله ظلمات بعضها فوق بعض. أي نعم، إن الذي يفعل ذلك إنما أدخل نفسه في ظلمات بعضها فوق بعض. إن الذي يذهب ابتداء إلى السحرة ليؤذي غيره فهذا يؤذي المسلمين، والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا عظيما. ثم انظر إلى الظلمة التي بعدها، إنه إذا أتى الساحر سأله فقط ولم يفعل شيء ولم يطلب منه سحرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة والعياذ بالله. ثم انظر إلى الظلمة التي فوق هذه الظلمات. ماذا لو أنه ذهب إلى الساحر وطلب منه الإضرار بالناس، أو طلب منه أن يقضي له حاجة كأن يحبب فلان في فلانة أو نحو ذلك؟ هذه منازعة في الربوبية والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الحقيقة نساءنا، ما أحوج كثير من رجالنا أن يسمعوا هذا. إن كثيرا من الجهلة من النساء والرجال يذهبون إلى الدجالين والسحرة والعرافين فيضروا بالناس ضررا عظيما، ولا يدرون ما ينتظرهم عند الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مؤمن بسحر، أي مصدق بأن السحر يضر وينفع بذاته. فكيف بالذي يذهب إلى الساحر لا مجرد التصديق ويطلب منه ذلك؟ كيف سيكون حاله عند الله يوم القيامة؟ لازلنا نكرر أن السحر من أقبح الجرائم وأعظمها عند الله عز وجل، لما له من أثر عظيم في تدمير البيوت وتخريبها وتدمير الأسر وتفكيكها والاعتداء على النفوس والقلوب والعقول. كم من شاب كان كامل العقل فجأة تراه قد ذهب عقله وبقي حياته إلى أن مات ذاهب العقل، تبحث في النهاية تجد ذلك أثر سحر والعياذ بالله، وأثر ساحر والعياذ بالله. وكم وكم وكم من المفاسد الفظيعة التي يرتكبها هؤلاء الفجرة الذين يقدمون مسوغات كونهم سحرة إلى الشياطين بالكفر والفجور. وكلما ازداد الساحر والعياذ بالله كفرا كلما ازداد أثر سحره والعياذ بالله. ولذلك كما يقول علماؤنا: إن من هؤلاء من يتقربون إلى الشياطين بألوان من الكفر والفجور قد يصلوا إلى أشد درجات السحر. وكلما كفر الساحر أشد وارتكب من الكفر والفواحش أكثر، كلما رضيت عنه الشياطين، وأتوا له بما يريد في سحره والعياذ بالله. ولذلك يضرب لنا العلماء أمثلة على جرم هؤلاء الفجرة وهم يتقربون إلى الشياطين. فمن هؤلاء والعياذ بالله من يلوث صفحات المصحف بالنجاسات، ومن هؤلاء والعياذ بالله من يلقي بالمصحف ربما في أماكن قضاء الحاجات، بل كما يقول بعض أهل العلم إن منهم من وصل به الكفر والفجور تقربا إلى الشياطين أن يلبسوا مصحفين في رجليه كالنعلين والعياذ بالله، وغير ذلك فضلا عن الفواحش التي يرتكبونها. فيحافظ كثير منهم على أن يبقى دائما على جنابه، وكثير منهم يكرر الزنا في اليوم مرات، بل وربما يزني بالمريدات الغبيات التي يأتين إليه لأجل أن يقضي لهن حاجاتهن. فنعوذ بالله من السحرة وسحرهم. ولذلك يحتاج المسلم إلى خطوات يتقي بها شر هؤلاء وشر سحرهم. وإن من أعظم ذلك حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن تتوكل على ربك. إياك أن تخاف من السحرة لمجرد أنهم يتهددون الناس بكذا أو كذا. إن الذي بيده كل شيء هو الله، إن الذي خلق السحر والساحر هو الله، إن الذي يقدر على كل شيء هو الله، إن الذي يقدر على إنزال الضر بك هو الله، وعلى رفعه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى بعد ذكر السحرة، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد يفعل الساحر والشياطين ما يفعلون ولا يستطيعون إضرارك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس، يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك إن قدر الله عز وجل عليك ذلك وأصابك هذا المكروه، فاعلم أنه ما أصابك إلا بقدر الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وعليهم الخطوة الثانية، وهي حسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أصابك المكروه سحر أو غيره فالجأ إلى الله، لا تلجأ إلى السحرة، لا تلجأ إلى الناس تشكو وتبكي، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتحصن بالله سبحانه وتعالى. ولذا حسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يقترن به توبة من المعاصي لا سيما الكبائر. لا ينبغي لك أن تلجأ وتطلب وأنت ملوث، إنه ينبغي لك أن تتطهر وتقف بباب الكريم سبحانه وتعالى. إن الذنوب سبب كبير لاعتداء الشياطين، وسبب كبير لنزول البلاء بنا. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولما خرج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يستسقي في زمن عمر، رفع يديه وقال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك، فنزل المطر. ولذلك أنت إن أصابك شيء إلجأ إلى الله وتب من المعاصي وتطهر وأنت تلجأ إلى ربك. قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إن من المسلمين من يلجأ إلى السحرة ويلجأ إلى الدجالين ويلجأ إلى الكذابين، لا، عليك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال شيخ لطالب عنده ذات يوم يا بني ماذا لو مررت بغنم فنبحك كلبها؟ فقال أدفعه ما استطعت. قال فإذا نبحك الثانية؟ قال أدفعه ما استطعت. قال إذا نبحك الثالثة؟ قال أدفعه ما استطعت. قال يا بني هذا شيء يتكرر، هيظل الكلب ده كل ما تعدي هيقعد ينبح عليك، ألا كففته عنك بصاحب الغنم؟ يعني لو أنك ذهبت إلى صاحب الغنم ماذا سيفعل صاحب الغنم؟ سيشير فقط إلى الكلب، أعد خلاص مش هيتحرك الكلب، لأن صاحبه هو الذي أمره. فقال له يا ولدي أليس خير لك أن تلجأ إلى صاحب الكون الذي بيده كل شيء، هو الذي سيدفع عنك كل ذلك. ثم الخطوة الثالثة عباد الله وهي المحافظة الدائمة على أذكار الصباح والمساء التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من المسلمين يهمل ذلك إهمالا شديدا ويستهين ويتساهل في ذلك تساهلا شديدا، ثم إذا أصيب فلا يلومن إلا نفسه. فأذكار الصباح التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها حصن حصين لك في يومك وليلتك. أذكار الصباح التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها درع تقاوم به ويصد عنك كل ذلك. إن الذي يقرأ هذه الأذكار بتدبر في الصباح وفي المساء في حفظ من الله تعالى، لا سيما آية الكرسي والمعوذات وخواتيم البقرة، فإن ذلك من أعظم أسباب الحفظ والكفاية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن أذكار الصباح والمساء كالدرع السميك الحصينة، وكلما ازدادت الدرع سمكا كلما كانت السهام لا تؤثر، بل ربما رجع السهم إلى من أطلقه. فعليك بحصن أذكار الصباح والمساء. وكلنا في الهواتف في المصاحف في غير ذلك هنجد أذكار الصباح والمساء. وأما الخطوة الرابعة فهي الإكثار من قراءة سورة البقرة في البيوت وغير ذلك، فنكثر من قراءة سورة البقرة حفظا للبيوت وحفظا للأولاد وحفظا للأسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لقد استبدل كثير من المسلمين سورة البقرة بالأغاني، فلا يلومن إلا نفسه. وآخر ذلك عباد الله لو استطعت أن تتصبح كل يوم قبل الأكل والشرب على 7 تمرات، وإن أمكنك أن يكون من تمر المدينة عجوة فهو أفضل، وإن لم يكن فكثير من العلماء يقولون يرجى أن يكون ذلك لعموم التمر، تمر العجوة. تصبح كل يوم على 7 تمرات قبل الأكل والشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح على 7 تمرات عجوة فإنه لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، وفي رواية أخرى فإنه لا يصيبهم شيء. وآخر ذلك وأختم به التحذير والتنبيه من اللجوء إلى المعالجين الجهلة فضلا عن السحرة والقساوسة، فإياك والمعالجين الجهلة الذين يعالجون المرضى ببدع ومخالفات بل وربما بسحر آخر، كما يدعي بعضهم يقول أنا خرج السحر بسحر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو الذي يسمى النشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من عمل الشيطان. ولذلك انتبه وأنت في ذلك ألا تخرج من حفرة فتقع في حفرة أخرى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.